أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أينما كنتم في أرض الله أحبتي في الله، أريد أن أهمس لكم كلام إنسان محب لأناس يحبون دين الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يقع به مكروه ما بين الفينة والفينة، والدنيا أغيار لا تقف على حال، ولكن نصيحة ناصح أمين أقول لك ولك: أمور أربعة لو تجنبها الإنسان لا يعني لن ينزل بك كبير مكروه. في أربعة أمور لو تجنبتها إن شاء الله رب العالمين المكروه الكبير لا يقع بك أو لا يقع لك. أول شيء من هذه الأربعة العجلة، فإن العجلة تورث الندامة. العجلة مكروهة في كل شيء، التسرع مكروه في كل شيء إلا في أمور: التوبة من الذنب، سداد الدين، تزويج البكر البنت البكر أو البنت إذا جاء من نرضى خلقه ودينه. سبحان الله العظيم، العجلة في مرضات الله عامة، أي شيء يرضي الله لا تتأخر. مش تقول أنا أصلي إن شاء الله من الجمعة القادمة، أنا بإذن الله البنت تقول أنا أتحجب إن شاء الله لما أروح الحج لما أكمل 40 سنة، أنا مش هذه سوف هي رأس أموال المفاليس. كلمة سوف هي التي تعطل الإنسان عن كل خير. من الذي يضمن أن أعيش إلى الغد؟ فأنا طالما سبحان الله العظيم أنا يعني كما قال الرجل الأعرابي لما دخلوا على الحجاج ونادى على الحجاج قال تعال كل يا رجل، حجاج مجرم سبحان الله، يعني يده أسرع إلى القتل من الإنسان إلى الطعام سبحان الله، تعال كل معي يا رجل. قال دعاني من هو خير منك. يا الله، الحجاج ارتبك، من هو خير مني؟ أنا الأمير وكيف يعني؟ قال ومن هو خير مني؟ قال دعاني ربي إلى الصيام فصمت. الصيام تطوع يعني كده. قال اليوم شديد الحرارة، كل اليوم أصوم غدا. قال له صمت اليوم من هو أشد منه حرا. قال إنه طعام طيب، الأكل طيب يعني سبحان الله. قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية. الصحة هي اللي خلت الطعام أكل، اللي الطعام طعم. والله الأكل لا يكون له طعم ولا مذاق إذا كنت مريضا. درجة حرارتك ترتفع درجة، تجد الماء مر، تجد الخبز مر، تجد اللحم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين سبحان الله. وأن كما أقول دائما أي مريض الله يرضى عليكم يذهب للطبيب أو تذهب بابنك أو ابنتك للطبيب، ادعو الله دعوات ثلاث. الدعوة الأولى أن يوفق الطبيب لتشخيص المرض، وأن يوفقه للدواء المناسب لهذا المرض، وأن يجعل الله سر الشفاء في هذا الدواء. فالعجلة لا ليست مستحبة إلا فيما يرضي الله، وعجلت إليك ربي لترضى. طيب ماذا تورث العجلة؟ إذا كان الإنسان دائما أولاد أبناؤنا نتيجة أنهم أبناء الانترنت وسيدي جوجل وما شابه عندهم العجلة في كل شيء، المعلومة السريعة، يجلس الولد يستمع إليه لا يريد أن يستمع إلى بقية الحوار. أيوه خلاص يا أبويا فهمت، وما فهم. خلاص يا أمي قضية. لا إله يا ابن، تريث، ما هذه العصبية، ما هذه العجلة؟ العجلة لا تورث إلا ندامة. ما الذي جعل قابيل يقتل أخاه هابيل إلا العجلة؟ بعد الحسد والحقد طب تريث سبحان الله. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فالله يرضى عليكم، فيه ناس في البيوت بناتنا الله يرضى عليكم لما تلاقي يا أمها ان البنت مستعجله في كل شيء، يقول يا بنتي يا بنتي انت ان شاء الله تتزوجي الرجل لا يحب العجله، ترياتي لا تكوني يعني ميته الاعصاب، لكن تكوني هادئه، خذي الاحداث بهدوء، لا تنفعلي، لا تتعجلي، لا تاخذي قرارا، لا تطلق. انت ايضا ايها الزوج الكريم، زوجتك تغضبك وتغيظك، لا تخرج الكلمات من فمك، ادخل غرفتك واغلق على نفسك بس، هذا علاج. فاول شيء اذا تجنبته من الاربعه فيكون سبحان الله من فضل الله المكروه قليل طريقه اليه، اول شيء العجله، لا تورث العجله الا ندم. ثم اللجاجه، اللجاجه اللي هو كثره الجدال، واحنا في الاسلام مطالبين بعدم الجدال سواء انت على حق ام على باطل. انا زعيم يعني ضامن، الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال وهو له محق، وزعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال وهو له مبطل. فالجدل يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال وعن المراء، الجدل كثره الجدل. انا لو قلت لانسان معين، انا شخصيا اذا قلت لانسان معين الله يقول كذا في كتابه او الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا في احاديثه، فاذا انكر علي وخلاه يا شيخ فهمها ليس هكذا، اسكت تماما وكاني لا اعرف في الدين شيئا، لان انا منهي عن اللجاجه، منهي عن الجدل. ما الذي تورثه اللجاجه؟ كثره الجدل، الحيره، الانسان يبقى مش واضح المعالم، انت ماذا تريد؟ سبحان الله. ثم الامر الرابع الثالث فالذي اريد يعني تتصل به، التواني. التواني يعني ايه؟ ما هو العجله ممنوعه، والتواني اي التاخر زياده عن اللزوم في اتخاذ القرارات، وبالذات شوف في المغفره ماذا قال رب العباد؟ عمل الصالحات يعني، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، وسابقوا الى مغفره، سبحان الله، يعني السباق والمسارعه في الحسنات. طب في الرزق والسير قال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، سيروا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في مناكبها امشوا في مناكبها، يقول ربنا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قل سيروا في الارض، ما لاش يقول تعجلوا، قل اسرعوا، لكن السرعه في الايه؟ في مرضات الله. سيدنا موسى كتب الله له ميقاتا ان يلقاه بعد 40 يوما، سيدنا موسى تعجل فرحا بلقاء الله عشان يتلقى منه الالواح والتوراه، فكان وصل الى جبل الطور حيث تلقى الالواح بعد 30 يوم، يعني قبل المده المحدده بايه؟ ب10 ايام. قال وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ايه اللي خلاك تيجي بدري؟ قال شو الاجابه؟ قال وعجلت اليك ربي لترضى. الله، يبقى احنا لازم نكون عندنا النزعه الموسويه في العجله لمرضات الله. من احب العباد الى الله؟ قال الله عز وجل في حديثه القدسي الذي يسرع الى مرضاتي اسراع النسر الى فريسته، والذي ينتفض كما ينتفض النمر الحرب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. سبحان الله، يعني يغار على حرمه الله، ان الله يغار، ومن اجل غيره الله حرم الله الايه؟ الفواحش. سبحان الله. فالتواني يورث الذل، يعني لا يريد ان، يا اخي شارك معنا في هذه الصدقه، بكره ان شاء الله، طب شارك معنا في هذا الدرس، ان شاء الله، طب افتح الشيخ فلان على الفضائيه الفلانيه نسمع منه كلمتين، بعد بكره ان شاء الله، طب ما تيجي تقرا معنا في المقرأة، وهكذا. تواني تواني. اما لو خبرته ان هناك 10 دنانير ولا 10 ريالات ياخذهم في كذا، الله اكبر، تجد زي ما اولادنا في الكره وغير الكره. سبحان الله. فالتواني واللجاجه والعجله، ثم المصيبه الرابعه التي ربما تكلمنا عنها من قبل، وهي العجب. والعجب يورث البغض، المعجب بنفسه مبغوض عند الناس. ليه؟ المعجب متكبر. وانا اقول لكم دائما ان المعجب المتكبر كرجل يقف على شاهق جبل ويرى الناس عبارة عن نمل يسير على الأرض. في نقطة عايز أنبهه لها أيها المتكبر، الناس أيضا يرونك نملة فوق الجبل، الناس برضو شايفينك أن أنت نملة فوق الجبل، فيجب ألا نتكبر على أحد، لأن الكبرياء إنما هو صفة لله سبحانه وتعالى، له العزة وله الكبرياء وله الثناء الحسن الجميل. أحبتي في الله، لا بد من تصفية القلوب من هذه الأمراض العجيبة حتى تصلح لنا أعمالنا، وحتى تتضح لنا طرقنا، وحتى يستبين لنا السبيل الذي نسلك إليه. أما التعجل في الحكم على الأشياء ونقل الإشاعات واللجاجة وكثرة الجدل، وأن أعجب وأن أتكبر وأن أتوانى عن عمل الخير، هذا ليس من صفة المؤمنين. اللهم حقق لنا صفات المؤمنين يا رب العالمين، ووفقنا وإياكم لما تحب وترضى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.